اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، استكمال لما قد بدأناه من كتاب كفاية الخيار، توقفنا في اللقاء الماضي عند الركوع والطمأنينة فيه، من أركان الصلاة الركوع والطمأنينة فيه. قال: هذا في القائم، هذا بالنسبة للقائم. وأما القاعد فأقل ركوعه أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ولا يجزيه غير ذلك. عندنا مسألتين في اللقاء الماضي علقناهما. المسألة الأولى الإقليد، قلنا الإقليد لمن تذكر؟ أنا سأل الإقليد. نعم، الكتاب الإقليد هذا لتاج الدين الفزاري بن فركاح، تجديد فزاري ابن فركاح المتوفى سنة 690 هجرية. عندنا كتاب آخر هذا الإقليد، وعندنا كان عندنا شيء آخر كان عن ست كتاب أظن في الفروع، كتاب الفروع. نعم، كتاب الفروع. تذكر كتاب الفروع أين هو؟ سيأتي أزول هذا الكتاب يا شيخ. لا، هو فيه حكى العمراني أن صاحب الفروع، هذه في فائدة، هل ثبوت البسملة قرآنا من القطع أم بالظن؟ في هذه المسألة تحت هذه الفائدة قال: حكى العمراني أن صاحب الفروع، صاحب الفروع هو أبو بكر بن الحداد، شيخ القفال المروزي. طيب، لما تكلم في أقل الركوع بالنسبة للقائم، نعود إلى يعني درس اليوم. لما تكلم بالنسبة للركوع بالنسبة للقائم وصورناه في اللقاء السابق، قال القاعد أقل ركوعه، أقل الركوع بالنسبة للقاعد لمن لا يستطيع القيام، أن ينحني، ينحني بجذعه قدر ما يحاذي وجهه، وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ لو كان شخص جالسا فأقل ركوع بالنسبة له أن يجعل وجهه محاذيا لأقل ركبتيه، هكذا هكذا ركبتيه وهو جالس، ركبتين وهو جالس، ولا يجزيه غير ذلك. وأكمله، أكمل الركوع بالنسبة للقاعد، أن ينحني بجذعه يميل بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، موضع سجوده أي الموضع الذي سيسجد عليه الأرض يعني. فهو ينحني بحيث يجعل جبهته محاذية للأرض، موازية، مش يجعله ساجدا مش يتسجد على الأرض، لا، هي تكون موازية للأرض هكذا، جبهته هكذا والأرض هكذا. هذا هو أكمل الركوع بالنسبة للقاعد. ثم أقل الطمأنينة أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه، تستقر يعني لا تتحرك في هيئة الركوع، وينفصل هويه عن رفعه. يبقى أقل الركوع بالنسبة للقائم وبالنسبة للقاعد لا بد أن يصحبه طمأنينة. الطمأنينة هي أن تستقر الأعضاء، تستقر الأعضاء يعني لا تتحرك في هيئة الركوع على الهيئة التي تكلم عنها، وينفصل هويه عن رفعه، يكون هناك انفصال بين هويه، هويه يعني نزوله راكعا، هذا هو الهوي، وبين رفعه من الركوع ينفصل، لا يكون متصلا في الحركة. بمعنى أنه إذا فعل هكذا ركع ثم لم يستقر ورفع، نقول هذا لم يطمئن. السرعة هذه لا بد أن يستقر، استقرار الأعضاء بحيث لا يتحرك. فلو وصل إلى حد الركوع مثلا، يعني هذه مسألة، لو وصل إلى حد الركوع وزاد في الهوي يعني زاد في النزول يعني هو وصل إلى حد الركوع ثم زاد ثم زاد عنه ولم يستقر ثم رفع والحركات متصلة لم تحصل الطمأنينة لأنه لم تستقر الأمور يعني جاوز حد الركوع وثم رجع ثاني ثم رجع ثاني بدون استقرار هذا مجاوز الركوع أيضا مكروه عنه صحيح يا شيخ يعني يجل عنه أيدين هكذا نعم مجاوزة ليس هو من السنة الآن هو يقول هو جاوز حد الركوع ثم رفع بدون استقرار لم تصح الركوع لم يصح الركوع لفوات الطمأنينة قال ويشترط ألا يقصد بهويه غير الركوع القصد هو النية نيته في الركوع لماذا هو يركع هل من أجل الركوع أو من أجل أن يأخذ شيئا مثلا حتى لو هوى لسجود تلاوة وصار في حد الركوع مثلا إذا هوى للسجود يعني قرأ آية تلاوة فأراد أن يسجد فيها سجدة فوصل إلى حد الركوع قال أجعلها للركوع نقول هذا لا يصح الركوع لأنه لم يهوي من أجل الركوع وصار في حد الركوع وأراد جعله ركوعا لا يعتد بذلك الهوي لأنه صرفه عن هوي الركوع إلى هوي السجود التلاوة واعلم أن أكمل الركوع أن ينحني بحيث يستوي ظهره أن يتكلم عن أكمل الركوع ينحني بجذعه بحيث يستوي ظهره وعنقه كالصفيحة ويمدهما كالصفيحة يكون هكذا كالصفيحة مستوي الصفيحة مثل الحديدة تكون مستوية وينصب ساقيه يجعل ساقيه منصوبة قائمة ويأخذ ركبتيه بكفيه ويفرق أصابعه ويوجههما نحو القبلة جاءت السنة بذلك كل هذا جاء به السنة في الصحيح وخارج الصحيح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يركع هكذا قال والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه الاعتدال هو الرفع من الركوع يسمى اعتدال لا يسمى قيام إنما يسمى اعتدال الاعتدال ركن لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما تعتدل قائما أي تصير قائما كما كنت قبل الركوع وأما وجوب الطمأنينة فلحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه هذا الحديث ذكر فيه الطمأنينة في هذا القيام أن يطمئن في اعتداله وليس هو مذكورا في حديث المسيء صلاته يعني ليس هو مذكور الطمأنينة هنا ليست مذكورة في حديث المسيء صلاته وقياسا على الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين ركن يفصل بين ركنين فمثله الاعتدال من الركوع ركن يفصل بين ركنين ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع إلى الهيئة الهيئة هي هيئة القيام وليس هي هيئة وضع اليد فعند الشافعية لا يضع يده بعد الرفع من الركوع على صدره وإنما الهيئة هي أن يعود قائما كما كان قبل الركوع يعني الآن هذا خلاف الحنابلة صح خلاف الحنابلة الحنابلة وقول عند الحنفية كذلك عندهم قول بهذا المسألة ثم الاعتدال الواجب أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلاها قائما سواء كان مصليا لهذه الصلاة قائما أو قاعدا يبقى الهيئة أيا كانت هذه الهيئة إذا كان يصلي قائما فهيئته قبل الركوع هي القيام وإذا كان يصلي جالسا فهيئته قبل الركوع هي الجلوس هو يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع ولو رفع الراكع رأسه ثم سجد رفع رأسه من الركوع ثم سجد وشك هل أتم اعتداله وجب أن يعتدل قائما وجب أن يعود ليعتدل قائما ويعيد السجود لأنه شك في الإتيان بالركن والشك في الاتيان بركن يوجب الاتيان به في اثناء الصلاه. في اثناء الصلاه يبقى لو شك يعود الى الاعتدال ويعيد السجود، ويجب الا يقصد برفعه غير الاعتدال. فلو راى في ركوعه حيه مثلا، راى حشره، راى حيه وفزع منها فرفع راسه وقام، نقول هذا ليس قياما من الركوع. لا بد ان ترفع راسك من الركوع قاصدا القيام من الركوع. فلو راى نعم فزع، يعني هو يخرج الشخص عن ارادته صح، اليس هو مبطل للصلاه؟ لا، ينقطع النيه وينقطع لزم الصلاه، هو ذهب مع ذهني وعقله فزعا خارج الصلاه. نعم، خوفا، الفزع هو الخوف، فهذا الخوف معفو عنه لانه لم يقصده. فيقول لو راى في ركوعه حيه فرفع فزعا منها لم يعتد به. طب ما الذي يجب عليه؟ يجب الا ولم يعتد به، يعني يجب عليه ان يعود راكعا مره ثانيه ثم يرفع من الركوع ناويا الاعتدال. ويجب الا يطول الاعتدال، لا يجعله طويلا. فان طوله عمدا، فان طوله عمدا جعله طويلا، اطال هذا الركن عمدا، ففي بطلان صلاته ثلاثه اوجه. عند الثلاثة أوجب في بطلان الصلاة، يقصد عن الاعتدال بعد الركوع. بعد الركوع بطلان الصلاة ثلاثة أوجب، أصحها عند إمام الحرمين وقطع به البغوي تبطل إلا ما ورد الشرع بتطويله في القنوت أو صلاة التسبيح. في القنوت سيدعو، صلاة التسبيح التي هي جاء فيها حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فيها أنه سيذكر يسبح الله عز وجل بعدد معين من التسبيحات، 10 تسبيحات، فهذه 10 تسبيحات ستأخذ وقتا، سيطول هذا الركن. والثاني، الوجه الثاني، لا تبطل مطلقا. والثالث وهو المختار وهو الراجح وهو المعتمد، إن طول بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل. إن طول يعني إن أطال الاعتدال بذكر، يعني هو يذكر الله عز وجل لا بقصد القنوط، لم يقصد القنوط والدعاء، لم تبطل. وهذا هو المعتمد، وهذا ما اختاره النووي وقال إنه الأرجح. الوجه الثالث هي أنه إن طول بذكر آخر لا تبطل. حمدا كثيرا وهكذا. وقال في شرح المهذب النووي رحمه الله إنه الأقوى، إلا أنه صحح في أصل المنهاج، وأصل المنهاج هو اختصار الإمام النووي رحمه الله تعالى لكلام الرافع في المحرر، إلا أنه صحح في أصل المنهاج أن تطويله مبطل في الأصح، مبطل في الأصح. فعلى ما صححه في المنهاج حد التطويل أن يلحق الاعتدال بالقيام في القراءة، حد التطويل الذي يكون به هذا الركن طويلا، هذا على ما صححه النووي في المنهاج، حد التطويل أن يصل بهذا الطول إلى القيام الأول الذي قرأ فيه الفاتحة والقرآن. إذا وصل إلى هذا الحد بطلت، وإن لم يصل إلى هذا الحد لم تبطل. أشبه بفاتحة، أيوة أشبه بالقيام في القراءة. نقله الخوارزمي عن الأصحاب، قال ويلحق الجلوس بين السجدين بالتشهد إذا قلنا إنه قصير والله أعلم. إذا قلنا أنه قصير، لأن عند الشافعية يقولون الأركان إما أن تكون طويلة وإما أن تكون أركانا قصيرة. فالأركان القصيرة عند الشافعية القيام أو الاعتدال من الركوع، وهناك قول أن هناك أوجه أن الجلوس بين السجدتين أيضا ركن قصير، ركن قصير. يلحق الجلوس بين السجدتين صح؟ ايوه، الجلوس بين السجدتين. هذا القيام بفاتحه، الجلوس بالتشهد. قريب بقريب. قريب بقريب. الركن الذي يلي هذا السجود والطمأنينة فيه. انه يقصد يعني الجلسة بين السجدتين صح؟ قصير. نعم، انه قصير. الجلوس بين السجدتين قصير. إذا قلنا أن الجلوس بين السجدتين قصير، ركن قصير. والسجود والطمأنينة فيه. السجود ركن في الصلاة بالكتاب والسنة، ولم يقل هنا الإجماع، ولم يقل الإجماع، لأن الإجماع على أن الركوع من الصلاة، واركعوا مع الراكعين. قال الله تعالى اركعوا واسجدوا. وأما الطمأنينة فلقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم بدأ يتكلم عن أقل السجود وأكثر السجود وأكمله. قال ثم أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الاسم. أقل السجود، وهنا يتكلم عن أقل السجود المجزئ، مسألة مهمة جدا. يعني أقل ما يجزئ في السجود يسمى ساجدا، أن يضع من الأرض على الأرض من الجبهة، هذه الجبهة التي بين الحاجب وبين منبت شعر الرأس تسمى الجبهة، هذه الجبهة يضع جزءا منها على الأرض، ولو لم يضع شيئا آخر، ولو لم يضع يدا ولا رجلا ولا ركبة، وإنما وضع فقط جزءا من الجبهة، صح السجود. هذا أقل ما يرزق، أقل السجود أن يضع على الأرض من الجبهة ما يقع عليه الاسم، اسم السجود. ولا بد من تحامل، تحامل أي انكباس ضغط، يضغط ضغطا خفيفا، فلا يكفي الوضع حتى تستقر جبهته، لا يكفي الوضع، يعني لو أنه وضع بدون التحامل لا يكفي، لا بد من التحامل. فلو سجد على حشيش اللي هو الأخضر هذا الذي يأكله الكلب، الذي يأكله الحيوانات، حشيش أو شيء محشو، كلب ما هو الحشيش، هو كلب مباح، حشيش مباح. فلو سجد على حشيش أو شيء محشو كالمخدة مثلا، مخدة محشوة قطن من داخل القطن، وجب أن يتحامل حتى ينكبس، حتى ينكبس يعني حتى ينضغط، حتى ينضغط هذا الحشيش أو هذا الشيء المحشور، ويظهر أثره، ويظهر أثر السجود. طيب لماذا أنتم تقولون أنه لابد من التحامل؟ من أين جئتم بهذا التحامل؟ قال وحجة ذلك، يعني دليل ذلك، دليل التحامل، قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فمكن، التمكين لا يكون إلا بالتحامل، فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، سديك ساعة تنقر وهذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يعرف، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في أحكام الحديث أنه لا يعرف. رواه ابن حبان في صحيحه فلو سجد على جبينه، هذه الجبين جبهة، أو أنفه، هذه الجبهة التي في الأمام، الجبين هذا في الجنب، هذا جبين، هذا الجبين، هذا هو في الجانبين، هذا يسمى جبين، جانبي الجبهة. لو سجد على جبينه، يعني سجد على أحد جبينيه لم يكفي، أو أنفه لم يكفي، لو سجد على أنفه فقط لا يكفي، يبقى هذا ليس سجود. أو عمامته، سجد على العمامة، جعل العمامة هي بينه وبين الأرض، لا يكفي. أو على شد على كتفيه، شد على كتفيه يعني يضع على كتفيه شيء للزينة أو بعض الملابس على كتفه كالكوفية مثلا التي يتلفف بها، وضع على كتفه فسجد عليها ثم تحرك بها، لا يكفي، كل هذا لا يكفي، لا بد أن يسجد على جبينه، على جبهته، يأخذون يدعون يأخذون عليه ثم يسجد ويرفعه. أو على كمه، وجد عنده كم طويل فوضعه على الأرض سجد عليه اتقاء للحرب مثلا، لم يكفي كل هذه الصور، لا تكفي، لم يكفي في كل ذلك، إن تحرك بحركته، هذا هو الضابط، إن كان هذا الذي سجد عليه يتحرك بحركته. ما معنى يتحرك بحركته؟ متصلا به، متصلا به، يعني يقوم إذا قام ويسجد به إذا سجد. أما إذا لم يكن متصلا به كان وضعه على الأرض، وضع العمام على الأرض، وإذا قام وتركه على الأرض، هذا لا يتحرك بحركته. ففي صحيح مسلم عن ابن حبان، عن ابن حبان، ابن حبان هذا الصحابي قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. شكونا أي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي حر الرمضاء بوضع شيء على الجبهة يكون فاصلا بيننا وبين السجود. خلاص، شكونا يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضع شيئا على جبهتنا حينما نسجد. زاد البيهقي: في جباهنا وأكفنا، في حر الرمضاء يعني حر الظهيرة صلاة الظهر، وكانت أصعب صلاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، إنها كانت تأتي في وقت شدة الحرارة. زاد البيهقي: في جباهنا الجبهة وأكفنا والكف، ولذلك اشترط الشافعية أن يكون الكف منكشفا مكشوفا لهذا الحديث، وإسناده صحيح، إسناده إسناد البيهقي، أما هو الأول في صحيح مسلم. وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته؟ هذه مسألة أخرى. الآن هو يتكلم عن أقل السجود، ما هو أقل السجود؟ أقل السجود أن يضع جزءا من الجبهة على الأرض وأن يتحمل عليه. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: هل يجب وضع يديه، يدين كفين والركبتين والقدمين مع الجبهة؟ فيه قولان، الأظهر عند الرافعي لا يجب، فيه قولان يعني للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والأظهر عند النووي الوجوب، وهذا هو المعتمد أنه يجب عليه أن يضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته. فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف، الاعتبار في الكف بباطن الكف، وفي الرجلين الاعتبار في القدمين ببطون الأصابع، يكون بطون الأصابع على الأرض، ويكفي وضع جزء من هذه الأعضاء، يبقى الاعتبار ببطون الكف لأن هذا هو المكشوف، أما القدم الركبتين لا ينكشفان، فلم يقل فيهما الاعتبار. هذا هو المعتمد عند النووي وهو المعتمد في المذهب. يبقى في الرجلين المعتمد أو المعتبر فيها بطون الأصابع، ويكفي وضع جزء من هذه من كل من هذه الأعضاء، ولا يكفي ظهر الكف وظهر الأصابع. يبقى وضع جزء، يبقى وضع جزء من بطون الأصابع، من بطون اليد، لو أنه فعل هكذا، سجد هكذا، وضع يده هكذا، يبقى يكفي جزء، يكفي جزء من هذه الأعضاء السبعة. تعال نعد هذه الأعضاء السبعة: الجبهة يكفي فيها جزء، الكفين يكفي فيها جزء، يبقى هذا جزء وهذا جزء، والركبتين وبعد الأصابع وبطون أصابع. طيب، ولا يكفي ظهر الكف، هذا هو الظهر، هذا باطن وهذا ظهر، إذا وضع ظهر الكف لا يكفي، خلافا للحنابلة، الحنابلة يرون أن ظهر الكف يكفي لأنه كف، وظهر الأصابع لا يكفي عند الشافعي، ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح. أسافله يعني أن يكون بوضع هيئة السجود، الرأس في الأسفل ومؤخرته في أعلى، هذا هو الأسافل على الأعالي، لأن البراء بن عازب رفع عجيزته وقال: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك رفع عزيزة؟ عجيزته. عجيزة استه يعني عجيزة يعني هو اسم صح؟ الاسم نعم. وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي السجود المعتبرة. فإذا كان الإنسان مثلا مريضا وقال والله أنا مريض لا أستطيع أن أسجد لا أستطيع أن أضع الجبهة على الأرض وأخذ الوسامة ووضعها هكذا وفعل هكذا، نقول هذا ليس سجود. لا بد السجود أن يقول الأسافل، يعني هي تكون الأسافل ترتفع الأسافل على الأعالي أو مكان زي جبل يعني. نعم صح أحسن، أو مكان كجبل، جبل صغير يعني هو يسلي عنه هكذا. لا لا بد أن ترتفع الأسافل على الأعالي. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. والثاني، الوجه الثاني، تجوز المساواة. يبقى ويشترط في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح، هذا هو الوجه الأصح. الوجه الثاني اللي هو مقابل الأصح، تجوز المساواة بين الأعالي والأسافل. نقله الرافعي في شرح المسلم، الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله له شرح نفيس على المسند، على مسند الإمام الشافعي. نقله الرافعي في شرح المسند عن نص الشافعي. ولو ارتفعت الأعالي على الأسافل لم يجز، كما أنت كما الصورة التي ذكرتها أنت، جبل قصير وهو يجعل رأسه مرتفعة عن أسافله لم يجز، يبقى هذا السجود غير جائز. والصواب أن يقال لم يجزي، لم يجزي، لم يجزي، لم يجزي أحسن، أفضل عندك لم يجزي، هذا حرف العلة يقول. نعم، جزم به الرافعي. ولو تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة، يعني لمرض، لعذر، فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيه وجهان. من عندي، إذا هو تعذر رفع الأسافل على الأعالي، تعذر لوجود علة، لوجود مرض، جبهته عليها الأعالي صح؟ جبهته عليها على الوسادة، وسادة صح؟ جبهته عليها أي على الوسادة. فيه وجهان، الراجح في الشرح الكبير، الراجح من الوجهين في الشرح الكبير للرافعي لا يجب، وصحح في الشرح في الشرح الصغير الرافعي الوجود، والله أعلم. هنا تعذرت هيئة رفع الأسافل على الأعالي لعلة، لمرض، فيه وجهان، فيه وجهان، فهل يجب وضع وسادة ليضع جبهته عليها؟ فيه وجهان، الراجح في الشرح الكبير للإمام الرافعي أنه لا يجب، والذي صححه في الشرح الصغير أنه يجب. فرع، لو كان على جبهته جراحة، جراحة يعني جرح، وهو يغطيه وعصبها يعني ربطها بعصابة بقطعة قماش، وسجد على العصابة أجزأه لأنه معذور بخلاف العمامة، واضح؟ هذا معذور لأنه جرح ووضع عليه العصابة وسجد عليه للعذر، ولا قضاء عليه على المذهب، يعني لا يقضي هذه الصلاة، لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإماء بالسجود فهنا أولى. عندنا قياس، تسقط الإعادة مع الإماء بالسجود، هو لم يأتي بأدنى السجود، أدنى السجود وضع جزء من الجبهة على الأرض. طب هو الآن مريض لا يستطيع أن يضع جزء من الجبهة على الأرض، فنقول له أنت معذور، صلي على هيئتك، فيصلي ويومي، يعني يشير برأسه للركوع وللسجود. يبقى هذا صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة؟ صحيح. فكذلك من وضع على عصابة على جرح وسجد عليه، هذا أولى. ولو عجز عن السجود أصلا لعلة، لم يستطع أن يثبت أو ما برأسه، فإن عجز أن يومئ برأسه، أن يشير برأسه، يحرك رأسه، أو ما بطرفه عينه، أو ما بعينه، ولا إعادة عليه والله أعلم، لأنه معذور. انتقل بعد ذلك إلى الركن الآخر، قال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي رواية حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني كرر هذا الركن أو هذه الأركان المذكورة في الركعة الأولى كررها في جميع الركعات. رواه الشيخان. وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، حتى يستوي. قوله يستوي، تطمئن، تعتدل، كل هذا يبين لنا ركنية الطمأنينة، أن الطمأنينة ركن في هذا الجلوس. الركن الذي يلي هذا والجلوس الأخير، هذا ركن، الجلوس نفسه ركن، والتشهد فيه ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن. يبقى هذه ثلاثة أركان. القعود الذي يعقبه السلام، يعني يأتي بعده السلام، والتشهد فيه ركن آخر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل واجب، كل واجب وركن. والمراد بالتشهد التحيات، المراد بالتشهد هنا التحيات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقلها، أقل التحيات، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تشهد ابن عباس، هذا تشهد ابن عباس، أخذ الشافعية بتشهد ابن عباس، كذا قاله الرافعي. يبقى هذا التشهد هو أقل تشهد، أقل ما يجزئ في التشهد. وقال النووي لا يشترط لفظ أشهد، بل يكفي وأن محمدا رسول الله، يكفي. إذا عرفت هذا، إذا عرفت هذا الدليل على وجوب ذلك، ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، طيب أنت هذا التشهد أقل تشهد، ما الدليل على أن هذا التشهد ركن؟ قال ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على فلان. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان التشهد، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون هكذا، السلام على الله، السلام على فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا، فعل أمر، قولوا التحيات لله. رواه الدارقطني والبياقي، وقال إسناده صحيح إلى آخره، إلى آخر الحديث، إلى آخر إيه الحديث، قولوا التحيات لله والصلاة والطيبات. تشهد ابن مسعود اللي هو أصح روايات التشهد، أصح روايات التشهد هو تشهد ابن مسعود، ولكن لم يأخذ به الشافعية ولا الحنابلة، إنما أخذ به الحنفية، لم يأخذ به الشافعية، إنما أخذ به الحنابلة والحنفية الاثنين. وقال إسناده صحيح إلى آخره. فقوله قبل أن يفرض، قبل أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقولوا ظاهران في الوجوب. يعني عندي لفظين، عندي لفظان يدلان على الوجوب قبل أن يفرض قولوا، تمام. وفي الصحيحين الأمر به، في الصحيحين عن ابن مسعود الأمر به التشهد، الأمر به، قال إذا جلس فقولوا كذا وكذا، الأمر به. وإذا ثبت وجوب التشهد، إذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له، الجلوس، لأن كل من أوجب التشهد أوجب القعود له. إذا ثبت وجوب التشهد ثبت وجوب القعود. وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رواه كعب بن عجرة، كعب بن عجرة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنصاري صحابي مشهور، قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. قولوا لفوجو. رواه الشيخان. وفي رواية كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا إلى آخره. رواه الدارقطني وقال إسناده حسن متصل، وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط مسلم، قال إن هذا الحديث على شرط مسلم. وفي رواية إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليبدأ، هذا أمر، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين، وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أخذ الشافعية بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. قال وأجمعنا على أنها لا تجب خارج الصلاة، هذا إكمال للدليل، يقول الدليل أن الله تعالى أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث إجماع على أنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب خارج الصلاة، فتعين أن تكون في الصلاة، كذا قرره بعضهم. أنها لا تجب خارج، أنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب خارج الصلاة، فتعين أنها في الصلاة، أنها تجب علينا في الصلاة. قلت هكذا يعترض الشيخ تقي الدين الحصني، وهذا اعتراض في محله، قلت في دعوى الإجماع نظر، يعني هذا دعوى الإجماع غير صحيح، غير سديد أن ندعي الإجماع على هذا، أقول أجمعنا على أنها لا تجب خارج الصلاة، لا لم يحدث هناك إجماع، لم يكن هناك إجماع، ففي المسألة أقوال، منهم من العلماء من أوجبها في العمر مرة، ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة، ومنهم من أوجبها كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، واختاره الحليمي من أصحابنا. كلما ذكر، كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوجبها في كل دعاء، في أول كل دعاء وفي آخره، والله أعلم. إذن الإجماع على أنها لا تجب إلا في لا تجب خارج الصلاة هذا غير صحيح. وقول الشيخ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ وكذا قرره، يعني الصلاة على النبي خارج صلاة، صح؟ نعم. كذا قرره بعضهم أنها لا تجب خارج الصلاة. وقول الشيخ أبي الشجاع رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ضمن الأركان في التشهد الأخير، يؤخذ منه، يعني هذا المفهوم يفهم من هذا الكلام، أن الصلاة على الآل لا تجب، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب، وهو كذلك، بل الصحيح المشهور أنها سنة في المذهب، والله أعلم. وأعلم أن التحيات سيبدأ يشرح لنا الكلمات التي جاءت في التحية. التحيات جمع تحية، وهي الملك، وقيل البقاء، الملك لله، البقاء لله، وقيل الحياة، وإنما جمعت قلنا التحيات ولم نقل التحية لأن ملوك الأرض كان كل واحد منهم، كان كل واحد منهم ملوك العرب، ملوك العرب عندك ها؟ كان كل واحد منهم يحييه أصحابه. عندي ملوك الأرض، لأن ملوك الأرض بتحية مخصوصة، كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل جميع تحياتهم، جميع هذه التحيات لله. وأين جاء فيه يعني حتى ملوك الدنيا ملوك الأرض؟ جاء في رواية، جاء في رواية، جاء في نص ملوك الدنيا. نعم. فقيل جميع تحياتهم لله، وهو المستحق سبحانه وتعالى لذلك حقيقة، لذلك جمعه. والبركات كما في حديث ابن عباس تحيات المباركات، البركات كثرة الخير، وقيل النماء، والصلوات هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع، وقيل الرحمة أي لله تعالى المتفضل بها، والطيبات أي الكلمات الطيبات، والله أعلم. هذا شرح لبعض الكلمات. دعوات ما زود بها. ها؟ دعوات وتضرع، دعوات ودعاء. ها الدعاء، دعوات من الدعاء. هذا كله في معنى الصلوات، وهي الصلوات المعروف، هذا هو التعريف الصحيح، الصلوات المعروف. فرع: من عرف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها. لماذا؟ لأن هذا ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كتكبيرة الإحرام وقراءة القرآن، لا يجوز له أن يعدل إلى ترجمتها كتكبيرة الإحرام، فإن عجز ترجمها، والله أعلم. ترجمهما عندي. ها؟ ترجمهما عندي. ترجمهما؟ نعم صحيح، ترجمة تكبيرة الإحرام وترجمة التشهد، أو ترجمة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة يعني يقول يقرأ ويملي ويقرأ، صح؟ لا، الترجمة هي أن يغير من لغة إلى لغة، من اللغة العربية إلى اللغة الأخرى. طبعا هذه الترجمة لها صور، إما أنه يغيرها بنفسه، يعني الرجل الترجمة له فحفظ الترجمة أو عرف الترجمة يقولها، أو أنه لا يستطيع أن يترجم فيترجمها له غيره وهو يسمع. قال: والتسليمة الأولى من الأركان كذلك التسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، هكذا قال الشيخ أبو شجاع، لكن هذا الكلام فيه تفصيل. من أركان الصلاة التسليم بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، أي أن التكبير يجعل الأشياء التي كانت حلالا يجعلها حراما، وتحليلها التسليم، أي أن التسليم يعيد ما كان حراما حلالا، أو ما أصبح بالصلاة حراما يعيده حلالا كما كان. ويجب إيقاع التسليمة الأولى في حال القعود، إيقاع يعني فعل، ثم أقله، أقل السلام، السلام عليكم، هذا أقل شيء، أن يقول السلام عليكم فقط، فلا يجزي سلام عليكم، أن يغير، يقول السلام عليكم، لا يقول سلام عليكم، ولا سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم، ولا السلام عليهم، كل هذا التغيير لا يجزئ. قال النووي: لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم، ولم ينقل عنه خلافه، فلو قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته، إلا قوله سلام عليهم فقط، هذا لا تبطل به الصلاة، يبقى خالف، لكن صلاته صحيحة، يكره، لأنه دعاء لا كلام. لكن السلام عليكم أليس هو على من يصلي مثلا معه إذا كان إمام مثلا؟ نعم. نعم نعم، السلام عليكم. أما لو كنت تصلي واحدة سلام عليكم يدخل في من يا شيخ؟ الملائكة، يدخل الملائكة. أما إذا قلنا سلام عليهم قالوا يخرج من كان يخرج مأمومون. نعم، كل هذا عليهم يعني الثابت في الأحاديث السلام بالألف واللام عليكم، هذا الثابت في الأحاديث. إذا قال أي صورة أخرى تبطل به الصلاة إن كان متعمدا، إلا قوله عليهم سلام عليهم بس. لماذا لا تبطل؟ لأنه دعاء، لأن هذا دعاء لا كلام، سلام عليهم، لأنه من قبيل الدعاء يعني. وهل يجوز سلام عليكم؟ سلام بالتنوين، فيه وجهان، الأصح عند الرافعي الجواز، قياسا على التشهد، قياسا على التشهد، تحيات لله والصلوات والطيبات، تحيات لله كما قلنا أقل التحيات، تحيات لله سلام عليك، هكذا أقل التشهد، فقال سلام عليكم، سلام عليكم يجزئ كما يجزئ في التشهد، هذا الأصح عند النووي عند الرافعي، واضح؟ الرافعي يقول أقل التشهد التحيات لله، أو كذا التحيات لله سلام عليك أيها النبي، سلام بالتنوين عليك. فإذا قال في السلام حينما يخرج من الصلاة قال سلام عليكم، قال الرافعي يجزئ قياسا على التشهد. وقال النووي قياسا على التشهد لأن التنوين تنوين عوض عن الألف واللام، لأن التنوين يقوم مقام الألف واللام، هذا تنوين عوض. فسلام كأنه قال السلام. وقال النووي الأصح المنصوص، الأصح أي عند الأصحاب، المنصوص أي عن الإمام، الإمام الشافعي، لا يجزي، لا يجزي هذا. لماذا؟ لعدم وروده هنا، لأنه لم يرد توقيفيا. نعم، فلو لم ينون لم يجز، لم يجزي باتفاق الشيخين. يبقى أنا عندي صورتين. الصورة الأولى أنه يجرد سلام، كلمة السلام، من الألف واللام، فإما أن ينونها يقول سلام عليكم. الأصح عند الرافعي أنه يجزي، والأصح عند النووي أنه لا يجزي. طب إذا لم ينونها، إذا قال بدون تنوين، قال سلام عليكم بدون تنوين، لم يقل سلام، إنما قال سلام، فلم لم ينون، لم ينون سلام، كلمة سلام لم ينونها، فإنه لم يجزي باتفاق. ولم ينون لم يجزي باتفاق. هذا بالنسبة للإيه؟ للسلام. انتقل بعد ذلك إلى نية الخروج من الصلاة. قال وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان، عندنا وجهين في المذهب. أحدهما تجب، وهو اختيار الشيخ، اختيار الشيخ أبي الشجاع رحمه الله، لأن السلام ذكر واجب. لماذا هو قال أن نية الخروج من الصلاة؟ قال تعليل ذلك أن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة. في أحد طرفي الصلاة عندنا الطرف الأول وهو التكبير، والطرف الأخير وهو التسليم. تحليلها، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة، فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لابد فيه من نية الإيه؟ من نية الدخول في الصلاة. قلنا أنه إذا كبر وأطلق لم ينوي شيئا لا تصح. قال ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة. لفظ السلام لفظ آدمي ليس ذكر، يناقض الصلاة يعني يخالف الصلاة في وضعه، في أصله اللغوي، أصله اللغوي سلام، سلم، يسلم سلاما، هذا في وصل، في أصل اللغة، ليس من الصلاة، ليس ذكر. فلا بد من نية تميزه، لا بد من نية تجعله ذكرا يخرج به المصلي من الصلاة، وهي نية الخروج من الصلاة. لأنه لأن الصلاة لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه. يناقض الصلاة في وضعه يعني في أصله. أصل الصلاة أنها أذكار، أقوال وأذكار مخصوصة. أصل السلام ليس ذكر، ليس هو ذكر، وإنما هو في أصل وضعه اللغوي هو كلام من كلام الناس، فيه في خروج مسافة. فلا بد له من نية تميزه. في السلام. في السلام نعم. تميزه. تميز هذا الكلام السلام يعني. تميز السلام ليكون خروجا من الصلاة فيكون ذكرا ولا يكون كلاما عاديا من وضع اللغة. ما الذي سيفرق بين هذا وهذا؟ النية، نية الخروج من الصلاة. هذا هو اختيار الشيخ أبي شجاع رحمه الله، أن نية الخروج من الصلاة ركن أو ذكر واجب. وأصحهما أنها لا تجب، نية الخروج من الصلاة لا تجب. طبعا عندي وجهين في نية الخروج من الصلاة. نية الخروج من الصلاة تجب ويرك والوجه الثاني وهو الأصح أن نية الخروج من الصلاة لا تجب قياسا على سائر العبادات. ما معنى قياسا على سائر العبادات؟ سائر العبادات أنت تدخل فيها بذكر خلاص، وتخرج وحينما تنتهي العبادة لا تحتاج إلى نية الخروج منها، أو تدخل فيها بفعل أمر معين أمرك به الشارع، الزكاة مثلا، فأنت تدخل في هذا الوجوب بإخراجك للزكاة الواجب المال الواجب عليك. طب حينما تخرج من عبادة الزكاة هل تنوي؟ لست مطالبا بنية الخروج من الزكاة. الصيام حينما تدخل في الصيام تدخل بالنية، وحينما تنتهي من الخروج من الصيام في المغرب تقول نويت الإفطار، لا لا يوجد نية. يبقى النية في الخروج من العبادات ليست موجودة في سائر العبادات، ومثلها الصلاة، ومثلها الصلاة. يرد على هذا اختيار اختيار الشيء يرد عليه وهو الوجه الأصح في المذهب. وليس السلام كتكبيرة الإحرام، لا يمكننا أن نقيس هذا على هذا. مأمورات متروكات صحيح. أحسنت، لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك. التكبير فعل يكبر، أما السلام ترك لأنك خرجت من الصلاة خروج. والله أعلم. على قول المرجوح بوجوبها السلام ويجب قرنها بالتسليمة الأولى. نعم، هذا الكلام كله متعلق بالتسليمة الأولى. باب سنن الصلاة، انتقل بعد ذلك إلى السنن في الصلاة. قال وسننها قبل الدخول فيها شيئا: الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة، ذكر مخصوص كله أذكار معينة حددها الشارع. لماذا شرعت؟ شرعت للإعلام. للإعلام بماذا؟ بالصلاة المفروضة. فالأذان والإقامة مرتبط بالصلاة المفروضة فقط، المفروضة فرض عين لخمس صلوات في اليوم والليل. قال والأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال يتكلم عن المشروعية هنا وليس عن السنية، لأن هناك خلاف بين أهل العلم، هل الأذان والإقامة سنة ولا فرض كفاية؟ فقال مشروعان، يعني أجاز لنا الشارع أن نقوم بالأذان والإقامة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة نداء، وقال سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نداء. والأخبار في ذلك كثيرة، منها حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة، يعني إذا جاء وقتها، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فليؤذن لكم أحدكم، يعني يقوم بالأذان أحد الموجودين. وفي رواية فأذنا ثم أقيما. أكبركم يعني أستاذ في سن صح؟ سن نعم. وهما سنة على الصحيح في المذهب، المذهب أن الأذان والإقامة سنة على الصحيح، وقيل فرض كفاية، وقيل هما سنة في غير الجمعة. عندي ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنهما سنة وهذا هو الصحيح، الوجه الثاني أنهما فرض كفاية، الوجه الثالث أنهما سنة في غير الجمعة. وفرض كفاية فيها، يعني يرى أنها سنة في غير الجمعة، وأما الجمعة فالأذان والإقامة فرض كفاية فيها. قال وقضية كلام الشيخ، يعني محور كلامه وتفصيله في هذه المسألة، أنهما أي الأذان والإقامة ليس بسنة في غير الصلاة المكتوبة، ليس بسنة. إذن الأذان والإقامة مرتبط بالصلوات الخمس، ما عدا الصلوات الخمس لا يسن لهما الأذان ولا الإقامة. وهو كذلك فلا يشرعان، لا يشرع الأذان ولا الإقامة في المنذورة، الصلاة المنذورة، من نذر أن يصلي صلاة صارت هذه الصلاة واجبة عليه. وهل يسن له في هذه الحالة أن يؤذن أو يقيم؟ لا يؤذن ولا يقيم ولا يشرع له ذلك، لا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن، وإن شرعت فيها الجماعة حتى ولو كانت السنة يشرع فيها الجماعة كصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك. إذن أنا عندي الأذان والإقامة مرتبط فقط بالصلوات المكتوبة. ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة في رجال، في جماعة رجال، فلا خلاف في استحباب الأذان لها. عندي مكتوبة أولى في رجال، ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة أولى في رجال، أولى في جماعة رجال ولا في رجال؟ في رجال، فلا خلاف في استحباب الأذان لها. نعم، أولى يعني مكتوبة أولى يعني الصلاة التي ستفعل أول مرة. إذن عندك زيادة قضية أولى. ثم الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة أولى، أولى نعم، أولى كلمة أولى أي أننا سنصلي الجماعة أول مرة لا نصليها جماعة ثانية، فإذن هو يتكلم عن الجماعة الأولى. الصلاة المكتوبة إن كانت مكتوبة، ما عندي خطأ يا شيخ؟ لا ليس خطأ، صواب. جماعة الأولى أي جماعة الأولى. يبقى إذا كانت الجماعة الأولى لا خلاف في استحباب الأذان لها. إذا كانت هذه الجماعة كلهم رجال في جماعة رجال، لا خلاف في المذهب في استحباب الأذان لها. وأما المنفرد شخص واحد فقط في الصحراء وكذا في البلد، وكذا إذا كان منفردا في بلد يعني منفرد سيصلي منفردا، فيؤذن أيضا على المذهب، واضح؟ يؤذن أيضا على. يبقى عندي الصورة الأولى، إذا كانت هناك جماعة من الرجال وهذه الجماعة هي جماعة الأولى، فإذا يستحب له الأذان. إذا كان منفردا يستحب له الأذان، إذا كان في الصحراء يستحب له الأذان عليه السلام، وكذا إذا كان في البلد، إذا كان في المدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إني أراك تحب البادية، تحب الصحراء والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك، كنت أنت مع غنمك ترعاها، فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. هو يقول واحد، هو يقول إذا كنت يعني منفردا، فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، مدى يعني أفق صوته أو نهاية صوته، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. يبقى هذا المفرد المنفرد المعتمد في المذهب أنه يؤذن، أنه إيه؟ يؤذن. لذلك قال المذهب يؤذن أيضا على المذهب. طيب، وعلى القديم يعني في المذهب القديم الذي ألفه الشافعي رحمه الله تعالى لما كان في العراق، والقديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام، المنفرد لا يؤذن المنفرد صح؟ لا، لانتفاء الإعلام، أنه لا، من يعلم؟ يعلم من؟ هو شخص منفرد. أشهر هذا فلا خلاف في استحباب الآذان لها، لها المكتوبة، مكتوبة. نعم، نكمل. قال وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما. ينبغي، هذه الصيغة، صيغة ينبغي تحتمل معنيين، إما تحتمل الوجوب وإما تحتمل الاستحباب، والمراد هنا الاستحباب، المراد هنا الاستحباب. وينبغي يعني يستحب أن يؤذن ويقيم قائما، يبقى من قيام مستقبل القبلة. فلو تركهما مع القدرة، ترك القيام أو ترك استقبال القبلة، صح أذان، يبقى أذان صحيح، صح أذانه وإقامته على الأصح، لكن يكره إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بأذانه راكبا. المسافر لا بأس بأذانه راكبا بخلاف المقيم، واضح. ثم انتقل إلى أذان المضطجع، قال وأذان المضطجع يعني النائم على جنب، المضطجع على جنبه، على جنبه، على جنبه، كالقاعد، مثل القاعد. فإذا كان يؤذن مضطجعا وهو قادر على القيام فإنه مكروه، فإنه مكروه. وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة، الاضطجاع أشد إيه؟ أشد كراهة من القيام، من القعود. ولا يقطع الأذان بكلام، يعني لا يفصل في أذانه بكلام خارج عن الأذان ولا غيره، لا كلام ولا غير كلام. الله، ماذا يقصد بغير الكلام؟ سكوت أو ذكر. لا أبوك. نعم. ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره، فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه، يعني لا يجيب المسلم حتى ينتهي من أذانه، ولا يحم ولا يشمت العاطس حتى ينتهي من أذانه، لم يجبه حتى يفرغ، فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره، ليس مكروه، لكنه ترك الأولى وكان تاركا للمستحب. نعم. إذن إذا هو أجابه، أجاب الإنسان الذي عطس أو سلم أو رد السلام على الإنسان الذي سلم عليه، أو تكلم من أجل مصلحة، من أجل منفعة لشخص، في هذه الحالة لم يكره، خلاص، وكان تاركا للمستحب. نعم. لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره. إذا رأى أعمى وهو يؤذن وهذا الأعمى سيقع في بئر يموت، يجب أن ينذره. ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا، يستحب ولا يجب، حتى الأسهل يدخل فيها. نعم. فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره، لكن طبعا في الإقامة أشد كراهة، لأنه في هذه الحالة نعم هو داخل المسجد وسيخرج من المسجد ويذهب يغتسل وغير ذلك. ويستحب أن يكون صيتا، صيتا يعني صوته مرتفع، عند صوته، عند صوته أكثر ارتفاعا في الصوت. ويستحب أن يكون صيتا وحسن الصوت، يكون صوته نديا، عند صوتا كما قلت، عند صوتا تحتمل أمرين، ارتفاع الصوت وحلاوته. وأن يؤذن على موضع عال مرتفع يستحب. وشرط الأذان، يشترط بقى في الأذان أن يكون المؤذن مسلما، هذا يشترط في الأذان، فلو أذن كافر لم يصح، عاقلا ذكرا ليس أنثى. وهل الأذان أفضل من الإمامة أم لا؟ فيه خلاف. الأذان أفضل أم الإمامة؟ فيه خلاف في المذهب. الصحيح عند الرافعي، الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص في الأم على أن الإمامة أفضل من الأذان، هذا نص الإمام الشافعي في الأم، هذا هو الصحيح عند إيه؟ عند الرافعي ونص عليه الإمام الشافعي. والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل، ونص الشافعي على كراهة الإمامة. هكذا كلام الإمام النووي. يبقى أيهما أفضل؟ كراهة الإمامة؟ كراهة الإمامة يعني إذا أذن أن يكون إماما أو مطلقا؟ لا مطلقا، كراهة الإمامة مطلقا. كيف يا شيخ؟ هذا ليس عبادة عظيمة. صح، عبادة عظيمة لكنها فيها مسؤولية، فإذا وجد أفضل فلا يتصدى لها هذا الشخص. هكذا نص الإمام الشافعي. ربما يعني بوجود أفضل منه. نعم، وجود أفضل منه، نعم، وجود أفضل منه أو مساوي له. أما إذا لم يوجد غيره فيتصدى هو له بدون كراهة. يبقى إذن عندي في هذه المسألة وجهان، هل الأذان أفضل أم الإمامة؟ فيه وجهان، الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل، والأصح عند النووي ونسبه إلى أكثر الأصحاب ونص الشافعي على كراهة الإمامة أن الأذان أفضل. قال واعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن. معنى هذا الكلام أن الذي له أن يؤذن في الوقت أو يؤخر أو يقدم المؤذن، المؤذن أملك بالأذان، أملك بالأذان يعني هو الذي يعرف متى سيؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. متعلق بنزل يعني بنزل مؤذن أوقات الصلاة مثلا. نعم، هو يرى هذا الوقت هو صلاة ويؤذنهم يقللونه. نعم صح، متعلق بنظر الإمام أي لعلمه بوقت الصلاة، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، الإمام الذي سيصلي. وأما الإقامة فتتعلق بإذن الإمام. يبقى إذن الإقامة ليست هذه الإقامة مسؤولية المؤذن، إنما الإقامة مسؤولية من؟ الإقامة مسؤولية الإمام. والله أعلم. هناك أشياء أحكام أخرى كثيرة جدا متعلقة بالأذان والإقامة أعرض عنها الشيخ رحمه. لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، لا يحتاج فيه في أذان صح؟ أذان نعم، لا يحتاج في أي مراجعة. مراجعة يعني سؤال الإمام، أؤذن أم لا أؤذن أو لا أؤذن، فلا يراجع الإمام، هو يبدأ يؤذن من نفسه لا يراجع الإمام. الشيخ الأذان وأيضا الشيخ هنا يقول فتتعلق بإذن الإمام إمامة يعني أن نصلي أم لا. نعم، الإقامة تتعلق بإذن الإمام، يعني المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. وأما الإقامة نعم هو الآن يسأل الإمام هل تصلي إماما؟ لا مش يسأل الإمام تصلي إماما، يقول أقيم الصلاة أو لا أقيم الصلاة، متعلقة بالإمام. الإمام يقول له أقيم الصلاة أو الإمام يقول له انتظر، متعلقة بالإمام. أما وقت يعني لا يسأل أحد يعني. لا يسأل أحد، لا يرجع إلى الإمام. قال وبعد الدخول فيها شيئان، بعد الدخول في الصلاة هناك شيئان من السنة، التشهد الأول والقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان، بهذان سنتان بعد الدخول في الصلاة. يعني من شهر رمضان، يعني من رمضان ساشا. من شهر رمضان عندك، من شهر رمضان ولا عندك من رمضان؟ من شهر رمضان. من شهر رمضان عندي أيضا، من شهر رمضان. التشهد الأول سنة في الصلاة لما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قام بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية، قام في صلاة الظهر وعليه جلوس اللي هو التشهد. هو التشهد الثاني. نعم يعني ما تشهد الثاني، ما تشهد التشهد الأول. فلما أتم صلاته صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهو، يعني ما أعاده، ما أعاد الصلاة. فلو كان التشهد الأوسط ركنا لأتى به، ولكن لكونه سنة أجزأت عنه أو أجزأ عنه سجود السهو، رواه الشيخ. ولو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تركه صلى الله عليه وسلم. ما معنى لما تركه؟ هو ناسيه، أدى أتى به. وأما مشروعيته فالإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على ذلك. الإجماع منعقد بعد السنة، بعد ثبوت ذلك في السنة أنه سنة، على ذلك على أن التشهد الأوسط سنة ليس واجب، ليس ركنا، لأنه عند الحنابلة واجب، عند الحنابلة واجب ويجزئ عنه سجود السهو. عند الحنابلة عند الحنابلة أن التشهد الأوسط واجب، إذا الإجماع منعقد على أنه ليس ركنا. وكيف قعد هذا فالإجماع كيف ينعقد والحنابلة يخالفونه؟ نعم هو الإجماع منعقد ويدخل فيه الحنابلة، لأن الإجماع هنا على أنه ليس بركن، على أنه ليس بركن. ماشي الحال؟ وكيف قعد يعني الهيئة التي يقعد فيها، أي هيئة تصح؟ كيف قعد يعني أي هيئة تصح في القعود في الجلوس بين في الجلوس للتشهد؟ جاز بلا خلاف بالإجماع. يبقى أي جلوس يصح؟ جلس متربعا، جلس مفترشا، جلس متوركا، أي جلوس يصح بالإجماع. لكن الافتراش أفضل، الافتراش ليس كالتورك، أفضل. فيجلس على كعب يسرى وينصب يمنى، ينصب الرجل اليمنى ويجلس ويفترش اليسرى، هذا هو الافتراش. كعب يسرى، نعم، كعب اليسرى وينصب يمنى، وينصب اليمنى ويضع أطراف ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة، أطراف الأصابع متجهة لها مضموم. إذا أنسب هكذا يكون، إذا أنسب يمينه يكون هكذا، أحسن، أصابع الرجلين، نعم، أصابع أطراف أصابعه اليمنى اللي هي أصابع الرجل اليمنى للقبلة، لا يجعلها هكذا وإنما يجعلها هكذا، ممتاز. وأما القنوت هذا كله في التشهد الأوسط، وهناك أحكام أخرى أعرض عنها الشيخ في التشهد الأوسط. انتقل بعد ذلك إلى القنوت، قال: وأما القنوت اللي هو الدعاء فيستحب في اعتدال الثانية في الصبح، صلاة الصبح بعدما يقوم من الركوع، هذا هو اعتدال الثانية، اعتدال الركعة الثانية، لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال تدل على الدوام، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، حتى فارق الدنيا. وهذا رواه الإمام أحمد وغيره. وقال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، حفاظ الحديث، منهم الحاكم والبيهقي والبلخي. قال البيهقي: العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكون القنوط في الثانية رواه البخاري في صحيحه، كون القنوط أي الدعاء للقنوط في الركعة الثانية، في الثانية، رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكونه بعد رفع الرأس من الركوع فلما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قنت، يعني دعا في قصة قتل بئر معونة، الذين قتلوا الصحابة في بئر معونة، قنت بعد الركوع، بعد الركوع ولم يقنط قبل الركوع خلافا لمالك. قتله صح شيخ؟ قتله هذا في خارج المدينة صح؟ نعم، لما قنت صلى الله عليه وسلم في قصة قتل بئر معونة قنت بعد الركوع. طيب أنا عندي القنوت في الركعة الثانية واحد، وذكر دليله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط. اثنين، القنوت، قال القنوت بعد الركوع، القنوت بعد الركوع خلافا للإمام مالك الذي يرى أن القنوت قبل الركوع. طيب قال الشيخ رحمه الله، الشيخ تقي الدين: فقسنا عليه قنوت الصبح، هذا الحديث لما قنت في قصة قتلى بئر معونة، هذا ليس في قنوت الصبح، هذا في قنوت النازلة نزلت نازلة بالمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت. قال فاستخدمنا القياس فقسنا عليه قنوط الصبح. نعم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، نعم يعني هذا إقرار، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الرفع من الركوع، كان يقنط قبل الرفع من الركوع يعني يقنط قبل أن يركع. قال البيهقي لكن رواة القنوط بعد الرفع أكثر، بعد الرفع من الركوع. يبقى أنا عندي الحديث فيه نوع اختلاف في رواة الحديث. في حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، قبل أن يركع، بعدما يقرأ يرفع يديه ويقنط يدعو ثم يقول الله أكبر ويركع، وهذا ما عليه الإمام مالك. الإمام الشافعي يقول لا، بعدما يركع يقول سمع الله لمن حمده يدعو. يبقى هذا وارد وهذا وارد. طيب لماذا رجحتم الركوع؟ لماذا رجحتم القنوط بعد الرفع؟ قال البيهقي لكن رواة القنوط بعد الرفع أكثر وأحفظ، لأنهم أكثر ولأنهم أحفظ فهذا أولى. خلاص؟ يبقى لذلك أخذ الشافعية بالقنوط بعد الرفع من الركوع. هذا الخلاف المالكية. المالكية عندهم قبل الركوع. قبل الركوع. فلو قنت قبل الركوع، إذا قنت قبل الركوع قال في الروضة لم يجزئه على الصحيح، لا يجزئ، اعتبره غير مجزئ ويسجد للسهو على الأصح. عند الشافعية إذا قنت قبل الركوع فإنه لا يجزئه. ما معنى لا يجزئه؟ يعني لا يصح، لا يصح هذا القنوط وعليه أن يسجد للسهو. ولفظ القنوط الدعاء اللهم اهدني في من هديت بالإفراد، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ممكن تأتي بمعاني هذه الكلمات؟ نعم. اللهم اهدني هداية التوفيق والسداد في العمل، ليست هداية الإرشاد، لأن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق للعمل. فهو يطلب هداية التوفيق، اللهم اهدني في من هديت، وعافني من العافية، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعافيه في بدنه يعني يعطيه الصحة، وعافني في من عافيت، وتولني من الولاية أن يكون وليا لله عز وجل، وتولني أن يكون وليا لله عز وجل من أولياء الله، في من توليت، وبارك لي، يطلب من الله تعالى البركة والزيادة والنماء فيما أعطيت من الرزق، وقني شر ما قضيت، قني من الوقاية، احفظني من الوقاية، شر ما قضيت أي أن إذا نزل قضاء وهذا القضاء فيه شر فاحفظني من هذا الشر، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله عز وجل هو الذي يقضي القضاء ويبرمه، ولا يستطيع أحدا كائنا من كان أن يقضي فوق قضاء الله عز وجل أو أن يسبقه به، فإذا أراد الله شيئا كان، وإذا لم يرده لم يكن. يعني قد يراد كونية صح؟ نعم، قضاء كوني. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، لا يصيب أولياء الله عز وجل ذل أبدا، الله عز وجل يحفظهم من الذل ومن المهانة، بل يجعلهم دائما في العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت من البركة، فقولك تباركت أي زادت بركاتك يا رب علي، وتعاليت إثبات للعلو لله عز وجل. هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح، أعني بإثبات الفاء في فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وبالواو في وإنه لا يذل، ويضبط لك الألفاظ لأن هذا الدعاء توقيفي. قال الرافعي: وزاد العلماء: ولا يعز من عاديت قبل تباركت ربنا وتعالى. يعني هنا يقول: وإنه لا يذل من واليت. زاد العلماء: ولا يعز من عاديت. من عاد الله، من عاد الله عز وجل، إذا عاد الله سبحانه وتعالى أحدا فإنه لا يكون عزيزا أبدا. يعني من عاديت، يعني العبد عاد الله أو الله عاده؟ نعم، كلاهما. إذا عاد الله عز وجل عبدا لا يكون عزيزا أبدا. العز في كنف العزيز سبحانه جل في علاه. ولا يعز من عاديت قبل تباركت ربنا وتعالى. وقد جاءت في رواية البيهقي، جاءت هذه في رواية البيهقي هذه الزيادة. وبعده فلك، بعد قوله تباركت ربنا وتعالى: فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. جاء في رواية البيهقي. واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين، لا يتعين أي لا يجب بهذه الألفاظ. ممكن تدعو أي دعاء، أي دعاء آخر، يمكن لك أن تدعو أي دعاء آخر، وحتى يعني في عدد أكثر أو أقل، يعني أن يكون أكثر، يكون دعاء من مبدأ وخبر، يعني نعم، يعني يكون جملة مفيدة، يعني نعم. واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين حتى لو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت تأدت السنة بذلك، قام بالسنة. ويقنط الإمام بلفظ الجمع، الإمام يقنط بلفظ الجمع ليس بلفظ الإفراد. الحديث ورد بلفظ الإفراد، يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. إذا كان الإنسان إماما يشمل في دعائه المأمومين بلفظ الجمع، ولا يدعو بلفظ الإيه؟ بلفظ الإفراد. هكذا يرى الشافعي. لا يؤم عبد قوما، نعم، يعني يدعو يخص نفسه بدعوة، بدعوة بدعاء دونهم، يعني يجعلها بلفظ الإفراد. نحن يعني مش، نعم، يجعلها بلفظ الجمع، لا يجعلها بلفظ الجمع. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم سائر الأدعية في حق الإمام كذلك، كل دعاء في حق الإمام يكره أن يفرده، أن يفرد نفسه، أي يكره له إفراد نفسه، صرح به الغزالي في الإحياء. يعني أي دعاء، أي دعاء يدعوه الإمام لابد أن يدعوه بلفظ الجمع، هكذا صرح به الإمام الغزالي في الإحياء. وهو مقتضى كلام الأذكار للنووي، مقتضى الكلام يعني ما يفهم من الكلام اقتضاء. والسنة أن يرفع يديه في القنوت ولا يمسح وجهه، يرفع يديه في أثناء الدعاء، هذه السنة. ولا يمسح وجهه، لا يمسح وجهه بعد ما ينتهي، لأنه لم يثبت، لأن هذا المسح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله البيهقي. ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف. إذن عندنا خلاف في مسح الوجه، السنة أن لا يمسح الوجه بعدما ينتهي من الدعاء، لا يمسح وجهه، هذا دعاء القنوط لأنه لم يثبت. ولا يستحب مسح الصدر، بعض الناس بعدما يدعو يفعل هكذا، هذا بلا خلاف في المذهب، بلا خلاف، بل نص جماعة على كراهته، قاله في الروضة. الصدر يعني مسح الصدر، نعم. ويستحب القنوط في آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، النصف الثاني يعني بعد من ليلة 15، ليلة 15 وما بعدها، كذا رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه، وأبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه. أبو داود روى عن أبي بن كعب أنه كان يؤم الناس في التراويح في رمضان، فلما يأتي 15 يبدأ يقنط ويدعو بعد الركوع من ركعة الوتر. وقيل يقنط كل السنة، قيل يقنط كل السنة في الوتر، وهذا هو مذهب الحنابلة أنه يقنط كل السنة في الوتر، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل. بعد صلاة الوتر، نعم، في صلاة الوتر، مش بعد صلاة الوتر، يقنط في الوتر. يقنط كل السنة في الوتر، وهذا هو الصحيح من حيث الدليل الراجع من حيث الدليل. قاله النووي في التحقيق فقال إنه مستحب في جميع السنة. الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق يقول أن الوتر أن القنوط في الوتر مستحب في جميع السنة، وقيل يقنط في جميع رمضان، ويستحب فيه قنوط عمر رضي الله عنه ويكون قبل قنوط الصبح. قاله الرافعي. ما هو قنوط عمر؟ قنوط عمر الذي قال فيه عمر ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه، أنه يقول أنه كان يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك نسألك ولا نجحدك. اللهم الحديث يقول اللهم إنا نستهديك ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بك. الشاهد أنه يقول دعاء عمر بن الخطاب لا يحضرني الآن ألفاظه، يقوله بعد قنوط الثابت عن الحسن ابن علي رضي الله عنه في الوتر، ويكون قبل قنوط الصبح. قاله الرافعي. وقال النووي الأصح بعده، لأن قنوط الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر فكان تقديمه أولى. يبقى إذن عندي قنوط النبي صلى الله عليه وسلم وعندي قنوط عمر، يستحب فيه في الوتر قنوط عمر ويكون قبل قنوط الصبح. يبقى أنا سأقنط في الوتر القنوطين، قنوط عمر ثم قنوط الصبح. قاله الرافعي. النووي رحمه الله تعالى قال العكس، الأصح بعده أنه يقنط قنوط الصبح الأول ثم يقنط قنوط عمر، هذا في الوتر. عشان هنا يقول هذا القنوط الصبح ثابت عن النبي عليه السلام في الوتر، كان تقديمه أولى. نعم، قنوط الصبح تقديم على ماذا؟ تقديم على قنوط عمر. يبقى قنوط الصبح السابق، هذا الألفاظ السابقة اللهم أهدني فيمن هديت إلى آخره يبدأ به، ثم بعد ذلك يقنط قنوط عمر، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك. لا يحضرني بعض الألفاظ الشيخ، ولكن تقديم قنوط الصبح أولى. نعم، أليس قنوط عمر كان قبل الصبح؟ لا، هو يقول هنا في قنوط الوتر عندنا قنوط الصبح وعندنا قنوط الوتر. قنوط الصبح فيه قنوط ثابت فيه اللهم اهدني فيمن هديت إلى غيره. قنوط الوتر عندنا قنوطين، قنوط الصبح الذي جاء في قنوط الصبح حديث الحسن بن علي، وعندنا قنوط عمر بن الخطاب. فأيهما يقدم في قنوط الوتر؟ أي القنوتين يقدم؟ قال الرافعي نقدم قنوط عمر، وقال النووي نقدم قنوط الصبح. يبقى سيقنط قنوط الصبح ثم بعد ذلك سيقنط قنوط عمر. يقصد بقنوط الصبح الدعاء الذي يدعو به في قنوط الصبح. نعم، عند صلاة الفجر. نعم، سلم في الوتر يقول ثابت عن في الوتر، هذه الوتر قنوط صح؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوط الوتر في الصبح، قنوط قنوط أنه قنت بهذا الدعاء أو دعا بهذا الدعاء في الوتر. فكان تقديمه اللي هو قنوط الصبح أولى، أولى من تقديم من قنوط عمر. ولكن يستحب في قنوط عمر رضي الله عنه فيكون قبل قنوط الصبح. أيوه، هذا كلام الرافع. يعني الآن عندما يخرج من الصلاة يدعو بقنوط عمر؟ لا، مش يخرج من الصلاة الآن، هو سيصلي الوتر ركعة، هو يسدعاء عمر صح؟ دعاء عمر، فبعدما يقول سمع الله لمن حمده يبدأ يدعو. الرافع يقول يبدأ بقنوط عمر، والنووي يقول يبدأ بقنوط الصبح، ثم بعد ما ينتهي من قنوط الصبح يبدا بقنوط عمر. هذا الان عند كلام عند الفاظ دعاء صحيح، الفاظ دعاء. نعم، انتقل عن ذلك الى هيئات الصلاه، وهيئاتها 15 شيئا بالعد. واحد، رفع اليدين عند تكبيره الاحرام، هذه هيئه، وعند الركوع والرفع منه، هذا كله في الهيئات. يبقى رفع اليدين هيئة. قال الشيخ تقي الدين: رفع اليدين سنة فيما ذكره الشيخ، لأنه صح ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم، حديث مالك بن الحويرث وغيره في الصحيحين، وسواء في ذلك من صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء في ذلك الفرض والنفل، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وسواء في ذلك الإمام والمأموم، فكل من يصلي يشرع له أو يسن له أن يرفع يديه في هذه المواضع. كم موضع؟ ثلاثة. قال: عند تكبيرة الإحرام واحد، عند الركوع اثنين، عند القيام من الركوع ثلاثة. وكيفية الرفع أن يرفعهما يديه كفيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، أطراف الأصابع هذه أعلى أذنيه، الأنامل، الأنامل يجعلها محاذية لأعلى أذنيه، محاذية يعني بجوارها بحذائها محاذية لها، بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهامه شحمتي أذنيه، هذه هي الشحمة القطعة في اللحم المتدلية من الأذن، وإبهامه شحمتي أذنيه، وكفاه منكبيه، كفاه منكبيه. بل عندي شرطين: إما أن أجعل أطراف الأصابع محاذية لأعلى الأذن والإبهام محاذية إلى الشحمتين، هذه الصورة هكذا، وإما أن أجعلها محاذية إلى منكبيه، هذه صورة وهذه صورة. وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب: يرفعهما حذو منكبيه، حذو منكبيه يعني محاذية إلى منكبيه، هذا هو المنكب. وحجة ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، رواه الشيخ. وكان يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول، هذا موضع رابع، يبقى عندي ثلاثة مواضع، ثم ذكر موضعا رابعا لأنه ورد في حديث آخر، رفع يديه إذا قام من التشهد الأول، إذا قام يعني سيرفع يديه عند القيام بعدما يقوم، ولو كان بكفيه علة رفع الممكن، ما يستطيع، الممكن يعني ما يستطيعه، أو كان أقطع ساع، أو كان أقطع يعني كفه مقطوع، فإنه سيرفع الساعد، هذا هو الساعد. ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة، أن يتجه بكفه إلى القبلة، لا يكون ظهره إلى القبلة، ظهر الكف إنما باطن الكف. ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع، كشف اليدين ليست مغطاة، نشر الأصابع يعني أن يجعلها مفرودة، يجعلها مفرودة قائمة، لا يجعلها مضمومة هكذا، لا يجعلها قائمة هكذا، هذا هو النشر. اسمع جلب السنة قفاز، قفاز بلا قفاز، بلا قفاز لا يغطيه، يبقى لا يغطي الكفين، ويجعل الأصابع منشورة، منشورة يعني قائمة يفردها، لا يجعلها مضمومة، ويفرج بينها قليلا هكذا هو المثل. نشر يعني مفتوحة صح؟ لا ليس مفتوحة، مفرودة، عكس قبل، عكس مضمون قبل، عكس عكس الضم، الناشر عكس الضم، ونشر الأصابع ويجعلها يعني مفرودة ليست مفرجة الأصابع قليلا هكذا السلوك. ووضع اليدين ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة، هذا من السنن من الهيئات. يستحب أن يضع كفه اليمنى على اليسرى، الكف اليمنى على ظهر اليسرى، ويقبض، هذا هو القبض، بكفه اليمنى على كفه اليسرى، هذا هو القبض، ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى، هذا هو الكوع، سيمسك هكذا، يبقى هذا هو الصورة المطلوبة، ويقبض بكف اليمنى الركوع اليسرى ثبت ذلك من فعله أو عن فعله صلى الله عليه وسلم. ويكون القبض على رسغ الكف، هذا هو الرسغ، القبض هنا على هذا الموضع على رسغ الكف. وأول الساعد، هذا هو أول الساعد، أن الساعد يبدأ من هنا من الكوع إلى المرفق، هذا كله ساعد. وقال القفال، قفال المروزي، هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد. يبقى إذن القفال ذكر لنا صورتين. الصورة الأولى قال هو بالخيار عند الأصابع، هذه الأصابع هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، هذا المفصل هكذا بسط، هذا هو البسط، البسط أن يجعلها مفروضة هكذا، أو يقبض. يبقى إذن أن يبسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب المفصل. يبقى هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، عرض المفصل هذا هو عرض المفصل هكذا قبض، يقصد به القبض، أو نشرها هكذا، يعني إما بسط في عرض المفصل أو نشرها هكذا. النشر فرق يعني يجعلها مفرودة عكس الضم في عرض المفصل، صح؟ المفصل، المفصل الصواب أن يقال المفصل، عرض يعني يكس هكذا، صح؟ عرض طولا، أي عرض هكذا هكذا، بسط في عرض المفصل هذا هو عرض المفصل، نشري فيه أو النشر صوب الساعد، صوب الساعد هكذا، هكذا هو النشر. يبقى نشر في صوب الساعد هكذا، بسطها في عرض المفصل هكذا، المفصل. ويستحب تحت صدره، تحت الصدر، تحت الصدر، أن يكون هذا القبض أو هذا البسط تحت الصدر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. صدره. نعم. وقيل يجعلهما تحت السرة، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن يجعلها تحت السرة، ولكن المذهب عند الشافعية أن يجعلها تحت الصدر. عند أظن في فرائض عند مالك غير النوافل هذا تحت السرة، تحت السرة في فرائض غير النوافل عند مالكية، في الفرائض غير النوافل نعم يجعلها تحت السرة، لا يحتاج إلى مراجعة، هذا عند الحنابلة، عند الحنابلة يجعلهما تحت الصدر. وقال ابن المنذر هما سواء، ابن المنذر يقول إما أن يجعلها تحت الصدر وإما أن يجعلها تحت السرة. ابن المنذر شافعي هيك؟ شافعي نعم. تلميذ ابن تيمية صح؟ تلميذ لا، هذا ابن المنذر هذا تلميذ المزني، هذا متقدم، ابن تيمية متأخر عنه بأربعة قرون أو أكثر. وقال ابن المنذر هما سواء لأنه لم يثبت فيه حديث، قال لم يثبت في هذا ولا هذا حديث، قال يعني نشر وقبض صح؟ لا، تحت الصدر وتحت السر، قال هما سواء، إما أن يجعلها كذا أو يجعلها كذا. ولو أرسل يديه ولم يقبض كره الإرسال، لا جعلها تحت صدره، يجعله تحت السرة كلاهما صح؟ كلاهما هما، أي أن يجعل يديه تحت صدره أو تحت سرته سواء، يعني لا مزية لأحدهم على الآخر، لأنه لم يثبت فيه حديث. ولو أرسل يديه ولم يقبض، يعني لم يحدث هناك قبض اليد اليمنى على اليسرى، وأرسل يديه هذا هو الإرسال، جعلهما محاذية إلى جسده أو إلى بدنه كما هو الرواية المنقولة على الإمام مالك، لو أرسل يديه ولم يقبض كره ذلك، قاله البغوي. وقال المتولي إنه ظاهر المذهب، ظاهر المذهب أنه يكره الإرسال، لكن نقل ابن الصباغ الشامل، ابن الصباغ له كتاب عظيم في الفقه الشافعي اسمه الشامل، نقل ابن الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس، أخذا للمعنى، أخذا للمعنى أو عملا بالمعنى، المعنى يعبث يعني يحرقها، كأنه يعبث في لحيته، يعبث يعني يلعب، يعبث يعني يحركها في غير بغير فائدة. إذ هو أخذ من المعنى، قال أن المعنى هو تسكين اليد، أن اليد تسكن، المعنى من وضع اليد على الصدر هو تسكين اليد، فوضعها مرسلة أرسلهما بدون عبث فإنه لا يكره. هكذا نقل ابن الصباغ عن الإمام الشافعي، وعلله الشافعي بأن المقصود، المقصود من وضع اليد اليمنى على اليسرى تسكين يديه، تسكين يعني عدم الحركة بهما، عدم العبث، لو لا يحركهما ولا يعبث بهما. بل نقل الطبري قولا أنه يستحب، أنه أي الإرسال. شيخ هذا الآن يكون وضع اليدين صح؟ آه وضع اليدين. نقل الطبري قولا، قولا عن الإمام الشافعي أنه يستحب، أي يستحب الإرسال، يعني يستحب أن لا يجعل اليد يمنى على اليسرى، وإنما يستحب أن يرسلهما، يعني إرسال صح؟ إرسال نعم. هذا قول كان شافعي صح؟ نعم. كل هذا منقول عن الإمام الشافعي. يبقى عندي ثلاثة أقوال. قل يا مالك قبل يدين مختلف أصحابه في علة، قال بعض باعتمادي وقال آخر خفية اعتقاد وجوب، قال بعض إظهار الخشوع، إظهار أن يقلع ليس فيها. في تفصيل في مذهب الإمام مالك، في تفصيل في هذه المسألة في عند الإمام مالك، وليس لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى في الموطأ حديث القبض، فقالوا كيف يروي في الموطأ حديث القبض وهو يقول بالإرسال، فقالوا أن الإرسال هذا معناه أنه كان يرسل يديه أي لا يعتمد على شيء. هذا قولا نقل الطبري عن الشافعي إرسال أنه يستحب، يعني عنده الشافعي قول يباح أو في مذهب القديم. نعم ليس مذهب قديم، لم يقل لنا أنه المذهب القديم، ونقل الطبري قولا أن الإمام الشافعي قال باستحباب الإرسال، يعني يستحب، يستحب، لكن المعتمد في المذهب لا، المعتمد في المذهب هو القبض، هو أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى تحت صدره. عندك التعليق تحت بعض يستحب أشياء، قلت كره المالك قبض اليدين، لماذا هو يعلق على الربع إذا هذا قول الشافعي نقل الطبري أولا نقطتين أنه يستحب، ثم يقول في الربع قلت كره المالك، يعني لماذا هذا خطأ؟ لا هو لا يعلق الآن، هو قولا عن الإمام الشافعي، الآن هو تقي الدين الحسني لا يعتمد أو لا يريد بنا أن يجنح إلى مذهب المالكية ويفصل، لا هو يريد أن يبين لنا مذهب الشافعي. فمذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول وهو المعتمد أنه يضع يده اليمنى على اليسرى تحت الصدر، وله صورتان، إما أن يقبض وإما أن يبسط، هذا هو المذهب وهو المعتمد. هناك قول آخر للإمام الشافعي نقله ابن الصباغ عن الإمام الشافعي أنه قال هما سواء أن يرسل أو أن يضع اليمنى على اليسرى. وهناك قول ثالث نقله الطبري عن الإمام الشافعي أنه يستحب الإرسال. يبقى عندي ثلاثة أقوال، المعتمد فيها هو الأول. قال ويستحب أن يقول عقب تكبيرة الإحرام، بعدها بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يدعو دعاء الاستفتاح، أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. طبعا في الرواية وأنا أول المسلمين، لكنه في الدعاء قال وأنا من المسلمين، رواه مسلم من رواية علي بن أبي طالب. دعاء الاستفتاح هذا هو الذي أخذ به الشافعية، أخذ الشافعية بدعاء علي بن أبي طالب، دعاء المروي عن علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الاستفتاح وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض. خلاص. من رواية علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي إلى آخره. طبعا هو في أطول من هذا، يعني هناك أطول من هذا، بعدما يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخره، وأنا من المسلمين، اللهم اهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال إلا أن مسلما بعد قوله حنيفا، إلا أن مسلما بعد قوله حنيفا ليست في رواية مسلم، يبقى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، أو إلا أن مسلما بعد قوله حنيفا ليست في رواية مسلم. إذا رواية مسلم تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وليس فيها مسلم، واضح؟ حنيفة زادها ابن حبان صح؟ مسلما؟ آه لا مسلما زادها، ليست في روايتي مسلم بل زادها كلمة حنيفة صح؟ لا كلمة مسلمة. مسلما نعم زاد كلمة مسلما ومعنى وجهت وجهي قصدت بعبادتي، يعني أردت بعبادتي وجه الله عز وجل، وقيل أقبلت بوجهي، أقبلت بوجهي على الله عز وجل الذي فطر السماوات والأرض. حنيفا يطلق على المائل والمستقيم، المائل عن الشرك يسمى حنيف، فعلى الأول يكون معناه مائلا إلى الحق، مائلا إلى الحق يعني متبعا له، والنسك العبادة، قل إن صلاتي ونسكي يعني عبادتي. ولو ترك دعاء الافتتاح وتعوذ لم يعد إليه، لأنه هيئة، سواء تعمد أو نسي لفوات محبه، لأنه فات محبه. خلاص. إذا ترك دعاء الاستفتاح نسيه تعمد تركه لا يعود إليه، سواء تعمد أو نسي لفوات محله. ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير، مسبوق مؤتم أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه، سلم الإمام عقب تحرم المأموم، واضح؟ يعني أول ما قال المأموم الله أكبر قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ عقب تحرمه أي تحرم المأموم، يعني المسبوق، يعني المسبوق نعم مغر، يعني في تفصيل. إن لم يقعد استفتح، إن لم يقعد المأموم استفتح، يعني قرأ دعاء الاستفتاح، وإن قعد فسلم الإمام فلا يأتي به، لا يأتي بالاستفتاح لفوات محله، خلاص لفوات محله. ولو أنه بمجرد ما أحرم، بمجرد ما قال تكبيرة الإحرام فرغ الإمام من الفاتحة فقال آمين، يعني الآن هو دخل مع الإمام في أول الصلاة، فأول ما قال الله أكبر قال الإمام ولا الضالين، قال المأموم آمين، المأموم قال آمين، هل يأتي بدعاء الافتتاح؟ نعم أتى بدعاء الافتتاح، لأن التأمين يسير في الألفاظ، في الألفاظ، لأن التأمين يسير، يسير في الألفاظ، لا يقوم مقامه نقله في الروضة عن البغوي وأقره. هذا الكلام يعني وفقه الإمام، أن التأمين يسير يعني هو يأتي معهم تأمين. أيوه. لا صورة المسألة الآن، إمام ومأموم، الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، دخل المأموم فقال الله أكبر، أول ما قال المأموم الله أكبر قال الإمام ولا الضالين، فسمع المأموم قوله ولا الضالين، فإنه يقول حينئذ آمين. قال المأموم آمين. فقال إمام سعى آمين. أتى في دعاء استفتاح لأن التأمين يسير. يعني هو كأنه يشن هذه الجملة عندما يقول آمين في خلال تأمين الإمام يمكن لك أن تقرأ استفتاح الصلاة. نعم صح أحسن، يقرأ دعاء الاستفتاح بالرغم من أنه قال آمين، قال المأموم آمين، لكن هذه آمين لا تفوت محل الاستفتاح لأنها يسيرة قليلة. هكذا نقله النووي رحمه الله تعالى عن البغوي في الروض وأقره. قلت الشيخ تقي الدين يقول قلت وجزم به شيخ البغوي القاضي حسين والله أعلم، يبقى هذا جزم به القاضي حسين صاحب التعليقة، القاضي حسين شيخ الإمام البغوي. ويستحب أيضا التعوذ، يعني قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت فعل ماضي، قرأت أي إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا دعاء أيضا، هذا دعاء الاستفتاح أيضا. ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال الحاكم صحيح الإسناد، وهمزه هو الجنون، استعيذ بالله تعالى من الجنون، ونفخه الكبر، أعوذ بالله من همزه أي الجنون، ونفخه أي الكبر، ونفثه أي الشعر. الشعر يعني هو أن يقول شعرا، أن يقول شعرا. وكذا ورد تفسيره في الحديث قال الشافعي، وكذا ورد تفسيره في الايه في الحديث، يبقى تفسيره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فسر لنا الهمز بالجنون والنفخ بالكبر والنفث بالشعر. قال الشافعي وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها، اي لفظ من الفاظ الاستعاذة تحصل به الاستعاذة، كقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صح، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يصح، أعوذ بالله الجليل من الشيطان الحقير يصح، أي صيغة تصح. والأحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واضح؟ بهذه الاستعاذة. قال ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره. مذهب الشافعية أنه يستعيذ بالله تعالى في كل ركعة قبل القراءة، يستعيذ قبل القراءة، يستعيذ بالله. وقيل يختص بالركعة الأولى، هذا ليس مذهب الشافعية، المذهب هو أنه يعني يستعيذ بالله تعالى في كل ركعة. من الهيئات كذلك الجهر في موضعه والإصرار في موضعه والتأمين. الجهر بالقراءة في مواضع الجهر، في الصبح، صلاة الصبح في الركعتين والأولتين من المغرب، الركعتين الأولتين من المغرب، والعشاء الركعتين الأولتين من العشاء، هذه مواضع الجهر. الجهر رفع الصوت مستحب، الجهر مستحب للإمام بالإجماع. هذا الإجماع مستفاد من نقل الخلف عن السلف، الخلف من أتى بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الخلف نقلوا عن سلفهم، هم الصحابة والتابعين، نقلوا عن سلفهم أنهم كان هكذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يصلي العلماء. وأما المنفرد فيستحب له أيضا، يستحب له الجهر. لاحظ أنه قال يستحب، فالجهر في هذه المواضع ليس واجبا وإنما هو مستحب، فيستحب له أيضا لأنه غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام، هو لا يؤمر بالاستماع، المنفرد يقرأ لنفسه إنصات الاستماع، إنصات الاستماع فأشبه الإمام. ويسمى الجهر بالبسملة، أن يجهر بالبسملة، يرفع صوته بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت مرتفع، الإمام والمنفرد. ويسن الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه، في الموضع الذي يجهر فيه، اللي هم الثلاث صلوات هذه، الصبح ركعتي الصبح، والأولتين من صلاة المغرب، والأولتين من صلاة العشاء، لأنه صح من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، الضمير يعود إلى البسملة، كان يجهر بالبسملة في الحاضرة، يعني في الصلاة الحاضرة، حاضرة أي التي يرفع فيها صلى الله عليه وسلم صوته، حاضرة يعني معناها شو؟ التي يرفع فيها صوته صلى الله عليه وسلم. فلو صلى فائتة، يعني لو صلى صلاة فائتة ليست حاضرة، ليست في وقتها، يرفع فيها صوته، فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر. يبقى إذن إذا كانت الفائتة بالليل وقضاها بالليل يجهر. طيب وإن قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فأوجب. الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء، فيسر في العشاء نهارا ويجهر في الظهر ليلا. لهذه هذا ضابط مهم جدا، الاعتبار بوقت القضاء، ليس الاعتبار بوقت الأداء، الاعتبار بوقت القضاء الذي يقضي فيه الصلاة. يعني فاتت صلاة العشاء، فاتت صلاة العشاء بالليل لم يصليها، ثم أراد أن يقضيها في الصباح، فنقول الاعتبار بوقت القضاء، يسر ولا يجهر؟ إذا العشاء يجهر، يسر إذا كان يصلي قضاء بوقت الظهر العشاء، العشاء الآن فاتت صلاة العشاء، ثم لما أصبح في النهار تذكره، يعني مهما كان الصلاة إذا وقع ليلا يجهر، لا نهارا يسر، لا خطأ، ليس هكذا. عندنا صورتين، الصورة الأولى إذا قضى صلاة الليل بالليل فإنه يجهر، وإذا قضى صلاة النهار بالنهار فإنه يسر، لأن الأصل في الليل الجهر والأصل في النهار الإسرار. طيب إذا قضى صلاة الليل بالنهار، العبرة بوقت القضاء، العبرة بالنهار، يسر. وإذا قضى الظهر التي هي نهارها قضاها بالليل يجهر ولا يسر؟ يسر. أي يجهر. يجهر. العبرة بوقت القضاء. العبرة بوقت القضاء. تحفظ هذا الضابط، يحفظ. العبرة بوقت القضاء. فأوجه الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء. فيسر في العشاء نهارا، يسر في صلاة العشاء الذي فاتته، ثم أراد أن يقضيها نهارا يسر فيه، ويجهر في الصور في الظهر ليلا إذا فاتته صلاة الظهر وهي نهارية وأراد أن يقضيها ليلا فإنه يجهر، لأن الاعتبار بوقت القضاء. قال ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعا، يبقى دعاء الاستفتاح هذا سر. وفي التعوذ خلاف، المذهب أنه لا يجهر كدعاء الاستفتاح، يبقى هو سيجهر فقط بماذا؟ بالبسملة وبالفاتحة وبالسورة، لكن دعاء الاستفتاح والتعوذ في السر. ويستحب عقب الفاتحة لفظة آمين خفيفة، خفيفة يعني ليست مشددة، لا يقول آمين خطأ، لأنه إذا قال آمين يعني قاصدين، أما آمين مخففة، مخففة الميم، فإنها بمعنى اللهم استجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن من يحمل هذا إلى قول إمام سحشر قوله قول إمام قوله قول الملائكة؟ نعم هنا ملائكة. هناك من يقول إمام؟ نعم هناك من يقول إمام رواية أخرى. هذا الحديث قول الملائكة هذا موجود في الصحيحين. من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا في الصحيحين رواه الشيخ واللفظ للبخاري. ومعنى آمين استجب. ثم إن التأمين يؤتى به سرا في الصلاة السرية، وأما الجهرية فيجهر به الإمام والمنفرد. ففي الحديث الإمام سيجهر بالتأمين والمنفرد سيجهر بالتأمين. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين. هو الدارقطني وقال إسناده حسن وصححه ابن حبان. خلاص وصححه ابن حبان والحاكم. وقال إنه على شرط الشيخين. وفي المأموم، طب الآن مأموم يصلي مع الإمام صلاة جهرية، قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هل يقول المأموم آمين؟ نعم يقولها، هذا يستحب. هل يرفع بها صوته؟ أوجه فيه أوجه أو طرق. وفي المأموم طرق، الراجح أنه يجهر، طرق في نقل المذهب، الراجح من هذه الطرق أنه يجهر بها المأموم. قال الشافعي في الأم، أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي، هذا مفتي مكة الذي تولى الإفتاء بعد ابن جريج، بعده تولاه مسلم بن خالد الزنجي، وسمي مسلم بن خالد الزنجي لأنه كان أمهق، كان أبيض. خلاص شيخ الإمام الشافعي. عند خالد بن ابن جريج، عندك من؟ عن ابن جريج. عن عندك ابن جريج؟ عن ابن جريج هو روى عن ابن جريج. عن ابن جريج شيخه، عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده، ابن الزبير عبد الله بن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ومن خلفهم يقولون آمين، حتى إن للمسجد للجة. للجة يعني لرجة، وهذه الرجة من اختلاف الأصوات، الأصوات مختلفة. لجة يعني رجة، اختلاف الأصوات، صوت اختلاف الأصوات. هذا يقول آمين وهذا يؤخر وهذا يتقدم، اختلاف الأصوات، صوت اختلاف الأصوات. واضح؟ وذكر البخاري ذلك عن ابن الزبير تعليقا، يبقى علق الإمام البخاري هذا الكلام عن عبد الله بن الزبير. وقد مر أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده، عند البخاري، وعند غيره تكون صحيحة عنده وعند غيره. واللجة اختلاف الأصوات والله أعلم. هذا معنى اللجة، اختلاف الأصوات. الله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.